بعد اذنكم احنا انتهينا الحمد لله من البخاري. الاول نشوف الاسئله لو في اسئله ثم ارسلوا لي اخر ايه فسرناها. بسم الله. نعم هذه ما من هنا اخذنا الوسائل. لا ما شاء الله كتب الله ما شاء الله الله اكبر. من المسائل يعني هو تعددت المشارب والمآكل ممتازين. الفوائد وصلت لكم؟ أربعة أعتقد يا خمسة صمت النجاة هذه الرابعة الخامسة الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ماشي إجابات جيدة جدا ما شاء الله على قوة الله. هنا جهاد يقول التبويب في مسجد التبويب قال مسجد السوق والحديث الحديث هو في سوقه ولم يذكر المسجد فأين المطابقة؟ ممتاز يا جهاد لكن هل يتصور يا جهاد أنه لما يقول صلاته في بيته وصلاته في سوقه صلاته في سوقه تفضل صلاته في بيته 25 درجة أن يكون بين الناس بين الباعة والمشترين يصلي بينهم يضربونه ويضربهم يزاحمونه ويزاحمهم يبقى المتصور في قوله في سوقه إما مكانا احتجره ولذلك صدر الباب عند التبويب بكلام بصلاة ابن عون يعني هو لابد أن يحتجر مكانا قال بأنه كان دارا مغلقة فلما يقول هنا وسؤال مات صراحة لما يقول في مسجد السوق وفي الحديث في سوقه المتبادر إلى الذهن هو إيش هو أنه يكون قد احتجر مكانا كالذي يفعله الآن الناس يفعلون ذلك في الأسواق يجعلون مصلى يجمعون الناس فيه هذا المعنى طيب أيضا قال أليس السعي أي مسجد وبزوق يكون له نفس الأجر طبعا هو ما دام أتى بالعلة فالعلة واحدة يبقى المعنى هنا على ما قال بعضكم وأن مسألة الكثرة لأنه كما قلت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الاثنين أحب إلى الله من صلاة الواحد من الفذ وصلاة الثلاثة أحب وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله فالمساجد فيها بذلك الأجر أرقى للكثرة التي فيها. السلام عليكم ورحمة الله. نعم هل في أسئلة أخرى؟ ممتاز ممتازة الحمد لله. نبدأ من آية ربكم الذي يزجي جزية الجنة يا براء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر جزاك الله خيرا. أي نعم يقصد الدعوة بالصلاة ممتاز يا أستاذ مالك لكنه لن يزاحم الناس وكيف يأخذ 25 درجة فذا الكلام عن المفاضلة بين جماعة وبين الفذ مفهوم؟ نعم طيب هنا جزية الجنة يا براء قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك نبدأ بهذه الآية ماشي ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم شوف هنا صدر الباب بالربوبية لأن المسألة في سياق الآيات الكلام على المنة من فعال الله جل في علاه في العطاء والمنع والرزق وأيضا فيها دلالة على عظيم القدرة والربوبية مظاهرها كثيرة في هذه الآية نعم قال ربكم كما قلنا الربوبية المحل محل الكلام على الربوبية قال ربكم الذي يزجي لكم الفلكة في البحر لتبتغوا من فضله وهذا إظهار للنعائم والأصل في ذلك أن الله جل وعلا يظهر النعائم من باب الشكر من باب الإلزام بالشكر وأيضا الإلزام بعبادة الله جل في علاه وحده لا شريك له لأنهم إذا أقروا بأن الله جل في علاه هو الذي رزق وأعطى ومنع وأن الله هو الذي أحيا وأمات إذن هو الذي ورب السلام عليكم. لا هذه فيها فيها الفضة. الشنطة فيها كتب فيها ايباد. ايباد معنا يا شيخ. احسن الله بك. السلام عليكم. إذن هنا المقام مقام إظهار دلالات الربوبية والعطاء. قال ربكم لأنه الآيات السابقة تتحدث عن التوحيد وعما سوري. البرنامج موقوف. وعن طرد إبليس وأن إبليس أبى على الله جل في علاه أن يسجد لآدم وأقسم أن يضل أهل الإيمان فمن تبعه وكفر به. لذلك فالله جل في علاه يبين دلائل توحيده ويلزم من كفر بالله جل في علاه ومن أشرك بالله أن يوحده بقوله ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يسجي لكم الفلك. وأنت ترى كيف مظاهر ربوبية الله جل في علاه في الفلك التي تمخر في البحر والرياح أيضا. التي يرسلها الله جل في علاه دلالات باهرات على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ففيها الرزق وفيها النقل أيضا وفيها الإحسان دلالة على توحيد الله جل في علاه وإلزاما لمن أقر بذلك. نعم. هذه بواب اثنين. أحسن الله عليك. لحظات باستماعي أنا آسف. ماذا أفعل معك؟ يعني تعرف لها. وكما قلنا هذه من علامات ربوبية الله جل في علاه. قال لتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله طلب التجارة. وأيضا في قول الله جل في علاه ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. الخلاف عند العلماء في من هنا، هل من هي زائدة؟ ويكون التأكيد أن فضل الله جل في علاه في هذا في طلب الرزق في البحار كما قال الله جل في علاه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر وتبتغوا من فضله. وأيضا من طلب الفضل والرزق هو السعي في الأرض والانتقال من بلد إلى آخر سعيا طلبا للرزق وأيضا طلبا لعبادة الله جل في علاه كما قال الله منكرا على من يعني اعتل بسيطرة أهل الكفر عليه. قال وأرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا هنا أمين أمين الله يحفظكم يا رب بريك تأس مالك. إذا المسألة هنا في هذا الباب واضحة على إظهار ربوبية الله جل في علاه في قوله لتبتغوا من فضله. فمن زائدة وهي طبعا زائدة وليست بزائدة بل هي جاءت للتأكيد تأكيدا إلى أن الانتقال هذا من تسير الله على العباد للابتغاء من فضل الله جل في علاه في مشارق الأرض وفي مغاربها. وأيضا فيها تعبيد الناس لرب العباد وقيل إنها للتبعيد لتبتغوا من فضله لأن فضل الله جل في علاه في البر وفي البحر. فيكون من هنا للتبعيد مناسبة إلى أن يبتغوا فضل الله جل في علاه في البحار كما يبتغون فضل الله جل في البر. وقيل هي يعني المفعول محذوف والمعنى في التقدير لتبتغوا من فضله الرزق والخير. والحق أنه لا منافاة بين ذلك وهذا ولكن زائدة هي الأصح في هذا الباب أنها زائدة وليست بزائدة لأنها للتأكيد على الابتغاء على ابتغاء فضل الله جل في علاه والسعي في الرزق في مشارق الأرض ومغاربها، والانتقال أصله في ذلك على مسألة السفن التي تمخر في البحر من فضل الله جل في علاه، ولو شاء الله جل في علاه يعني لأوقفها على ظهر البحر. قال الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قال: إنه كان بكم رحيما، هذا خاص هذا السياق. قال: إنه كان بكم رحيما، ربكم الذي يزجي لكم الفلك لتبتغوا من فضله. السياق ما زال عاما، السياق ما زال عاما في المؤمن والبار والفاجر والكافر والفاسق عام. قال: ربكم جميعا، الذي يزجي لكم الفلك جميعا في البحر جميعا. ثم قال: قال لتبتغوا من فضلي أيضا جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يدعون له الولد يسبونه سب، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. فالشاهد قوله يرزقهم، فهو يرزقهم سبحانه وجل في علاه. فإذا تعم هذا هو، اسمع مني أسيبك من اسمع أنا وكل خليه إيش هو أقولك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما، السياق على العموم. وفي قول إنه كان بكم أيضا على العموم، لكن بعض العلماء قال إنه كان بكم رحيما هذا عام يراد به الخصوص. بعض العلماء قال هذا عام يراد به الخصوص، ما معنى ذلك؟ لا ليس هذا، يعني هو خاص بإيش؟ أنه بالمؤمنين رحيما، هو خاص بالمؤمنين. فيقولون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، يعني أهل الإيمان. والحق أن السياق حاكم، أيوة نعم السياق حاكم في هذا. أليس هذا مرمز؟ بس صفة الرحمة نعم خاصة بالمؤمنين، إذا قال إنه كان بكم رحيما قالوا هنا سياق دال على أن المسألة على التخصيص، يعني هو يرحم المؤمنين نعم الرحيم خاص بالمؤمنين ممتازين. إجابات كلها متوافقة. ما رأيت أنا؟ فقال العلماء هنا خاص، يعني وإن كان عاما في السياق هنا خاص إنه كان بكم رحيما، يعني بالمؤمنين رحيما. قد نقول هذا الباب نعم هو رحمة بالمؤمنين، لأنهم عندما يعني يبتغون من فضل الله جل في علاه ويرزقهم الله يكفيهم أمر الدنيا ينشغلون بعبادة الله جل في علاه، لكن أهل الكفر ليسوا كذلك. ولذلك قال علماؤنا الذين قالوا بأن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، لأن الخطاب هنا التفات في الآيات التي أتت بعدها في قوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر، هذا الكلام للمشركين، يبقى كان الكلام هو تنويعا في قول إنه كان بكم رحيما كان للمؤمنين، ثم قول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه كان خاص بالخطاب، الخطاب كان موجها لأهل الشرك للمشركين. قال: وإذا مسكم الضر في البحر، يعني حصل الضرر بتلاعب الأمواج بكم، خفتم الغرق. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، خلاص الآن شوفها، يعني كأنهم أعظم من هؤلاء. سيأتيك الآن، يعني هؤلاء أعظم من هؤلاء أصحاب الطرق الذين يدعون الأولياء مع الشدة والحدة التي هم فيها، ولا يدعون الله توحيدا. أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الشرك ضلت آلهتهم، هنا والثاني داؤه ده يعني داؤه الذي بعده اللي بعده أيسر عليك. كده انتهى الأمر بالنسبة لي. في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه، يعني هم وحدوا الدعاء لله جل وعلا. وقصة عكرمة قصة مشهورة جدا بأنه فر ثم ركب البحر فتلاعبت به الأمواج، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله لعكرمة أن يكون من أفاضل وأماجد الصحابة الكرام. تعلمون أنه قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا، يعني شوف هو أبو جهل في الدرك الأسفل من النار، وأكرمة رضي الله عنه وارضاه يكون في أعالي الجنات. أسأل الله أن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ركب البحر فتلعبت به الأمواج فوحد الدعاء لله جل في علاه، لأن أنجاه الله من هذه لا يذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويكوننا من الشاكرين. اللهم اغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. كم وكم من العدة والله أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فهنا وصف الله أهل الكفر بالعقل حين الشدة، ولذلك أنت ترى الله جل وعلا يقدر عليهم التضييق من أجل أن يرجعوا إلى ربهم، من أجل أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا. لكنهم لا يفعلون، لذلك يفتح الله عليهم كل الأبواب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسكم الضر، وكما قلنا الضر هنا المقصود به تلاعب الأمواج حتى يصل إلى الغرق. فإنه لا كاشف لهم إلا الله جل وعلا، كما قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فالذي أكشفه هو الله جل وعلا. وقال الله تعالى في ريني لا ما أريد نعم بس ما أريد أنت من درس شوف لا بس الآن بريكت. كما قال الله تعالى يمسسكم الآية يمسسكم الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. لذلك فهم وعقل هؤلاء الكفار وقد أشركوا بالله جل في علاه، هم يعلمون، هم يعتقدون بأنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله جل في علاه، ولذلك هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. لكن عند الضيق فإنهم يوحدون الدعاء لله جل في علاه. لكن انظر أخي الكريم لهؤلاء الذين يطلبون المدد من الحسين، والذين يطلبون المدد من الأولياء، والذين يعتقدون بأن كشف الضر قد يكون الأولياء. طبعا يعني شيوخهم يلبسون عليهم بأن الله قد أعطى للأولياء القوة، المسألة من الله جل في علاه وكلها بإذن الله جل في علاه. يجعلونهم يشركون بالله جل في علاه ويسهلون عليهم الشرك والكفر ويتلمسون لهم كما قلنا بعض التلبيس، تلبيس الحق بالباطل. وهذا أصل أصيل في أن أهل الباطل لا يأتون بباطل محض، الناس لا يقبلونه، فلا بد من تلبيس بعض الحق مع الباطل الذي عندهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعلو قدرك. ليش؟ لأنه بيكذب معها 100 كذبة، هي كلمة صادقة أو يلبس على الناس بهذه الكلمة الصادقة ويكذب معها 100 كذبة. فقال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. اللهم لا إله إلا أنت، نسأل الله أن يوحد قلوبنا إليه، نسأل الله في عليائه إن دعوناه أن يكون بجمعية القلب. إلغي هذا أنا عرفت. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يبقى إذن هم يدعون الله يدعون غيره عند السعة. وعند الضيق يفردون الدعاء لله وحده لا شريك له، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر. وهذه بيد الله جل وعلا، كما قلنا وعد أكرم ربه فأنقذه الله جل وعلا، فذهب إلى نبي ووفى وأوفى، ووفى الله له فاختاره واصطفاه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، هنا أيضا تذكير بالنعائم، كما قلنا دائما إذا رأيت الله جل وعلا يخاطب عباده ويبين لهم نعائمه عليهم، إذن ألزمهم بذلك بالشكر، ألزمهم بتوحيده، يعني الذي أنعم عليكم بالنجاة، الذي أنعم عليكم بالرزق تبتغون من فضله، الذي أنعم عليكم بالحياة، الذي أنعم عليكم بالقوة والسمع والبصر، يلزمكم توحيده، يلزمكم شكره سبحانه جل في علاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء، قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه فسيقولون لله، إلى آخر الآيات. الله تعالى ألزمهم بكل الربوبية إلزاما تاما بتوحيد الإلهية، فهنا تذكيرهم بالنعائم من أجل الشكر، من أجل توحيد الله جل وعلا بالعبادة. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال أعرضتم يعني وضعتم، هنا كما قلنا بأن من أعظم الكفر وضع الشيء في غير موضعه، أن يجعلوا الجحود مكان الشكر عند النعائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقم ابن جميل إلا أن من الله عليه أو أنعم الله عليه، إلا أن أغناه الله جل وعلا فبخل، جعل البخل والجحود مكان الشكر والإذعان. وأيضا في قول الله تعالى عن فرعون وعن نمرود وعن غير هؤلاء وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، كان لابد من الإيمان بها والانصياع والانقياد وتمام التسليم، فوضعوا مكانه أو ضعوا أو قل أنزلوا مكانه الجحود، وما كان عليهم إلا الشكر. وزيد قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. وانظر ماذا قالوا، قالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، وما قالوا ربنا اهدنا. وأهل مكة ماذا قالوا؟ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وضع شيء في غير موضعه من أعظم الظلم وأقبح الذنب. قال أعرضتم يعني ما كان عليكم إلا التوحيد والشكر لله رب العالمين، ونجاكم لأجل مسمى وهو حكيم عليم، زيادة في النكار عليكم وإخامة للحج عليكم، ثم تأتون يوم القيامة ويقال في صالحات أعمالكم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا لهم من صرف ولا عدل يقبل عند ربنا جل في علا، وهي نار تلظى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أعرضتم وكان الإنسان، شوف كفورا فعولا، نعم على وزن فعول يعني كثير الكفر والكفران. وهكذا الإنسان ظلوم جهول كفور. أعوذ بالله، رأيت شيخ أنت الآن تبارك العلم، المفروض الموضوع أنت تكتب فيه تبارك العلم في مناطقه والله. إذن في قوله جل في علاه وكان الإنسان كفورا، هذه دلالة واضحة وكان الإنسان كفورا أي كثير الكفر عظيم الظلم، فيه كفران النعمة وفيه كفران بالله جل في علاه. والكلام هنا على من جعل لله أندادا، الكلام هنا على من جعل لله أندادا. ولذلك قال الله تعالى وكان الإنسان كفورا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. شوف انظر إلى بضدها تتباين الأشياء. حب الله جل وعلا التوابين والمتطهرين، هذا أيضا صيغة مبالغة، ووصف عباده وأصفياء أنهم أوابون، وصواب بأنهم أوابين. نعم، وهذا جاء على على على كثير وصفا على كثير من عباده وأصفيائه وأوليائه وأنبيائه. في داود وغير داود قال إنه أواب، قال وكان الإنسان كفورا. كم وكم كفر المؤمن بنعمة ربه، كم وكم في المؤمنين من الكفر. الكفر دون الكفر يعني أعني بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر في أن يحيى الميت. كم وكم كان فيها التسخط على قدر الله جل وعلا. كم وكم أتتك النعمة من ربك فلم تشكر. كم وكم لم تكن عابدا حقا بتوحيد كامل تام لربك جل وعلا. كم وكم فنسأل الله المغفرة، نسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له، فهو أهل لكل خير. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأنت أرحم الراحمين. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. يعني هل أنتم أصلا بعدما أنقذكم الله من الماء من البحر من تلاطم الأمواج وكنتم على البر أأنتم في مأمن من ربكم؟ ما الجهل الذي أعمق عندكم؟ كيف تكونون هكذا؟ أما تعلمون أن الذي يقدر عليكم في الماء في البحر، يقدر عليكم في السماء في الهواء، يقدر عليكم في الأرض في الجبال في الثمار في الأشجار، يقدر عليكم في كل حال أنتم عليه. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني عدتم إلى البر مطمئنين تحسبون أنكم من الأمن بمكان آمنين من ربكم، فإن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يا رب اغفر وارحم وارحمة الله تعالى. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا قال العلماء في قوله حاصبا قبل أن أقول بأن هذه الأمة سيحدث فيها خسف وقصف ومسخ في آخر الزمان. آخر الزمان يكون فيه خسف وقصف ومسخ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على وصيهم أنهم تدور عليهم الكؤوس وتغنيهم القينات فيخسف بهم. قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة. قال حاصبة حجارة من السماء كما فعل الله مع قوم لوط، والله على كل شيء قدير. كما فعل الله مع أصحاب الفيل، ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقيل الحاصب هنا الريح العاصفة، وقيل التراب والحصباء، وفي كل يكون فيها الهلاك، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا كما أنقذهم من البحار والأنهار. كما أنقذهم من البحار والأنهار يهلكهم على البر عندما حسبوا أنهم بمأمن منهم سبحانه جل في علاه. نصف ساعة قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ثم لا تجد لكم وكيلا قال علماؤنا، ثم لا تجد لكم مانعا ناصرا، لن تجدوا من الله نصيرا ولن تجدوا مسددا ومعينا. قال أفأمنتم أن يقصف عليكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، يعني لا تجد أحدا معينا لكم نصيرا لكم مسددا موافقا، بل أنتم على هلكة في الدنيا وفي الآخرة، أنتم على هلكة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يجعل لنا الثبات والسداد والرشادة، وأن ينجينا من هذه الدنيا، وأن يجعلنا في الآخرة من المكرمين، وأن يجعلنا في الدنيا من الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الفوائد المستنبطة: من عظيم مظاهر ربوبية الله جل في علاه أن تمخر السفن في البحار، جعلها الله علامة على ربوبيته. سعة رزق الله جل في علاه، سعة رزق الله جل في علاه في البر وفي البحر في الهواء في السماء، رزق الله جل وعلا لا ينقطع. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قالت ابتغوا من فضلها. أصوليا العام الذي يراد به الخصوص، من أتم توحيده أو من تم توحيده كان مستجاب الدعوة. شوف، قال إلا إياه، فإن وحدت القلب حقا وتم توحيدك كنت مستجاب الدعوة. من أظلم الظلم كفران النعم بدلا من شكرانها، من أظلم الظلم كفران النعم بدلا من شكرانها. والله وهذا يحدث يعني مع من سمينا من الطلبة وغيرهم الذين لا يشكرون أن سبب الله عالما علمهم ثم يقعون فيه. والله هؤلاء أخبث الناس ورب العزة، أخبث الناس. الوفاء، الوفاء ندرة في هذا الزمان، وأما الخبص والدناء أما ترى ذلك مشكلة كبيرة. هذه أخلاقيات أنا أسميها أصول تربية أصلا. حقا هذه المسألة في الأصول الخلقية أصلا قبل الديانة، الأصول الخلقية. من الفوائد أيضا عظيم ربوبية الله جل في علاه، أفأمنتم أن يغسل بكم جانب البر أو يرسل عليكم، هذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. من لم ينصره الله فلا ناصر له، من لم ينصره الله فلا ناصر له. ما أدري هل هي وتر الفوائد أم شفا. ستة يعني شفا. لا وتر وتر لأن السابعة ممتاز ممتاز يا سلفي. طيب جيد الحمد لله. براء كتب ستة بس. آه نعم قال هو أيضا براء قال وتر سبعة ممتاز. خلاص اتفقت الكلمة على أنه وتر الحمد لله وشكرا لله. سبحان قالت وتر جزاكم الله خيرا أحسن الله غير. نقف عندها هنا مسح المكالمة. والله وشكري هذا ليس لنفسي ولكن لمن اتصل بي لأن هذا أمانة في عنقي أنا وما قصدت أن يسمع شيء لأن هذه خصية الناس. أموت ولا تظهر خصية من خصية الناس ويعلم ربي بذلك. فإذا أنا ممتن جدا فأخص بالشكر سلفي وأيضا باشمهندس نعيم لأنه أيضا سجل ويمسح. وأشكركم أيضا أنتم جميعا بعد ذلك عموما للتنبيه. أنتم على أدب جم وعلى خلق راقي سامي أتعلم منكم فجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم ورفع مقامكم لا سيما والصبر على هذه يعني الساعات في الدروس. اللهم لك الحمد حتى ترضى الحمد رضيت. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المرابطين على هذه المجالس وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير ويجعله في ميزان الحسنات وأن يرهمنا وإياكم الإخلاص. فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أشكركم شكرا جما ونسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي في الفردوس الأعلى. لو في أسئلة تفضلوا. نعم وبارك فينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.